أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل